السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم وصحيح مسلم، نسأل الله تعالى أن يسهل لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الرؤية. يعني سأذكر لك المصنف الأحاديث والأثار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على كتاب الرؤية أو على الرؤية بالتفريق بين الرؤية وبين الحلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد. عمرو الناقد كما قلنا يعني قد تكرر معنا كثيرا، المفروض يا إخوة تحفظ شيوخ الإمام مسلم وثقة ثبت روى له الجماعة. وإسحاق ابن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم هو الحنظلي، هو إسحاق ابن راهويه، وهو قرين الإمام أحمد، شيخ البخاري، فقيه خراسان، ثقة ثبت، وكان أفقه من الإمام أحمد على قول المحققين، روى له البخاري ومسلم وداود النسائي والترمذي. وابن أبي عمر. ابن أبي عمر مقرورا بهم أيضا، ومر علينا كثيرا، وروى له الجماعة جميعا عن ابن عيينة. سفيان ابن عيينة الثقة الثبت النبيل، وكان مدلسا ولا يدلس إلا عن ثقة، روى له الجماعة. واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري. شوف، انظر، هذا أيضا من بديع تصنيف الإمام مسلم، لأنه يبين لك اللفظ لمن، وإذا قال أخبرنا نسبه لقائله، أو قال حدثنا نسبه لقائله. طيب، قال حدثنا سفيان عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وأول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز بن شهاب الزهري، كان بحرا في الرواية، كان مدلسا، والعلماء يقولون وكان يدلس على عن كل من هب ودب، ولكن تدليسه يمر. لما يمر؟ لأنه يغمر في بحر رواياته. عن أبي سلمة. أبو سلمة، وهذه أيضا رواية تابعي عن تابعي، لكن هذا صغير وهذا كبير. رواية أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو في قول في أحد الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، مع يعني في قول هو وفي قول سالم بن عبد الله. أبو سلمة بن عبد الرحمن كان فقيها ثبتا، حافظا، ثقة، نبيلا، عابدا، ضاع منه علم كثير بسبب مجادلته لابن عباس، وكان يناظر ابن عباس، والحق أنه تفوق على ابن عباس في أكثر من مسألة، لا سيما مسألة المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها. كان ابن عباس مع علي بن أبي طالب يقولان: العدة أبعد الأجلين، لأن الله تعالى قد قال: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. أزواجا هنا إيش؟ ها أزواجا نكرة، بس الإثبات تفيد الإطلاق، فأزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقال الله جل في علاه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقالوا أبعد الأجلين، وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال: لا، بل أن تضع العدة، أن تضع حملها. واستدل على ذلك بحديث سبيعة بن الأسلمية، وهذا الذي استدلت به أم سلمة، لأنهم ردوا الأمر إلى أم سلمة رضي الله عنها، فاستدلت بحديث سبيعة أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا السنابل بن باعكك قال وزعم أني لم أتحلل للخطاب، وهي كانت قد ولدت بعد موت زوجها بوقت قليل، فقال: قد تحللت للخطاب. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي على أبي سلمة، وكان الحق معه في هذه المناظرة. نعم. قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، غير أني لا، يعني أمرض يصيبني، تصيبني الحمى، يعني أراها فيصيبني الكمد والهم والغم فأمرض منها. نعم. غير أني لا أرم أزمل حتى لقيت أبا قتادة، فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر في حديثهم قول أبي سلمة: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، غير أني لا أزمل. وقال الإمام مسلم وذكر الإسناد وقال: وليس في حديثهما أعرى منها. وزاد في حديث يونس: فليبصق على يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. وفي الحديث أن أبا سلمة رضي الله عنه قال: فإن كنت لأرى الرؤيا، وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. وزاد ابن رمح في رواية هذا الحديث: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره، ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. وعن أبي سلمة قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. قال: فلقيت أبا قتادة فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره 3 وليتعوذ بالله من شرها وشرها، فليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وقال الإمام مسلم: جزاكم الله عنا خير. هذا الحديث حديث أبي سلمة حديث يبين لنا مسألة مهمة، مسألة الرؤيا، وفيها أيضا من علامات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. وفي رواية قال: لم يبقى من الوحي إلا الرؤية الصالحة. فويش إيش العلاقة بين الرؤية وبين الوحي؟ لم يبقى من الوحي إلا الرؤية الصالحة، وإيش العلاقة حتى يقول لم يبقى؟ هذه المسألة فيها نظر. ممتاز، الرؤية من الوحي، ولأنها إلهام، والإلهام من الوحي. وحديث عائشة بالصحيحين قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي إيش؟ الرؤية الصالحة، كانت تأتي كمثل فلق الصبح. فالرؤية هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبقى من الوحي إلا الرؤية الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سلمة يقول: كنت أرى الرؤية، يعني أعرى منها، أشعر بالحمى، يشتد علي المرض، وهذا بسبب الهم والغم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الإنسان، الهم يقعده والغم يحزنه ويجعله لا يستطيع أن يؤدي العبادات على وجهها. لذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ يقول: أعوذ بالله من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين والقهر الرجال. فكان يقول: أعوذ من الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، وكان يقول: الطيرة شرك، لأنها تصيب المرء بالهم والحزن، وفيها ما فيها من سوء الظن بالله جل في علاه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، ويقول: ويعجبني الفأل، وأصدقها الكلمة الصالحة، وأصدقها الكلمة الصالحة. هذا بالنسبة لأبي سلمة. بالنسبة لأبي سلمة عندما كان يرى الرؤيا فيها ما يضره فيهتم لها، وكان يصاب بالمرض وبالحمى فتقعده، حتى رجع إلى أبي قتادة رضي الله عنه أرضاه فسأله عن ذلك، فبين له أبو سلمة وقسم له الرؤيا، فقال: أما الرؤيا فمن الله، هي الرؤيا الصالحة الحسنة المبشرة فمن الله، والحلم الذي فيه السوء والمكروه فمن الشيطان. فهذا يلجئنا إلى المسألة الثانية في قول سلمة: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا كلمة لكل ما يرى النائم من مما يبشره من السرور ومن الخير وأيضا من المبشرات، فهذه تسمى رؤيا، فهي من الله، ولذلك نسبها النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه، إذ الخير كله بيد الله جل في علاه، والخير كله من الله جل في علاه، وصفات الله الكمال والجلال والبهاء والعظمة، فكل فعل لله جل في علاه، كمال. ومن الأدب أن تنسب الخير لربك جل في علاه ولا تنسب الشر إليه، مع أنه قد خلق كل شيء سبحانه جل في علاه. وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. هذا من باب الأدب مع الله جل في علاه. أرأيت الجن أأدب منا مع الله جل في علاه عندما قالوا سورة الجن: ها وإن لندري أشر أريد. شوف انظر يبنى للمجهول اهو، أشر ما لم يسمى فاعله، وإن لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإبراهيم عليه السلام كان يقول: وإذا مردت فهو يشفين. وقال إذا مردت، معناه قال: والذي يحيي ويميت والذي يطعمني ويسقين. فلما ذكر المرض نسبه لنفسه، وهذا من الأدب الجم مع الله جل في علاه، مع أن الإقرار بأن الله جل خلق كل شيء، لأن الله جل قال: والله خالق كل شيء، وكل شيء يدخل فيه الشر ويدخل فيه الخير. كما قال الله جل وعلا: الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال: الرؤيا من الله، المبشرات الخيرات الصالحات من الله جل في علاه، وهذا الذي أراده الله للعبد في كل أحواله. قال: والحلم من الشيطان وهو المكروه. الحلم هو الأمر الذي يصيب أو الشيء الذي يصيب المرء بالهم والغم والحزن والمكروه، فهذا من الشيطان. ونسبه من الشيطان على أن الشيطان يتلاعب بالإنسان، الشيطان حقا يتلاعب بالإنسان، مع أنه يرى بأنه ليس من الشيطان من شيء، هو خلق لله جل في علاه، ولكن الحق بأن الشيطان له في ذلك. الله تعالى قل لما أنزل معوذات قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر إيش؟ من شر الوسواس. أهو نسب الشر له، فهو من تلاعب الشيطان بالإنسان. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرؤيا، رأى أنه يعني بطرت رأسه أو قطعت رأسه وتتهدهد، ثم يأتي يأخذ رأسه ويضعها مكانه ثم تقطع رأسه، فقال: لا يحدثني أحدكم بتلاعب الشيطان به. فهذا من تلاعب الشيطان، فعلى الإنسان أن يحترز من هذا، فإن الشيطان يتلاعب به، فهي ليست من الخير، والشر يعني يكون من الشيطان أو من الإنسان. طبعا نقول أن هي المسألة حقا لو أردنا أن نرتبها، نرتب المبشرات من الله جل في علاه والمكروه من الشيطان، ويمكن أن لا تكون حلما ولا تكون إيش رؤيا، بل هي مسألة حديث نفس. العقل الباطن يعتمل في النفس شيء، يتمنى الإنسان أمورا فيجدها في منامه، لا يستطيع أن يراها في اليقظة، فإنه يحلم بها بحلم في المنام. هذه حديث النفس لا تدخل في مثل التقسيم الذي قسمه أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلم أحدكم حلما يكره فليتفل، أو قال: فلينفث عن يساره ثلاثا ولا تعوذ بالله من شرها. هذه جاءت أولا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى بأن هذه الشريعة الغراء ما ترجت شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها، وما من شيء يصيب المرء بالمكروه إلا وأتى بعلاجه القرآن الكريم. رحم الله الشافعي حين قال: ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. وقد قال الله تعالى: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فمن رام النجاة، فمن رام الصحة، فمن رام السعادة، فمن رام التوفيق والتزيد، عليه ألا يحيد عن أبواب الشرع قيد الملا بحال من الأحوال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رأيت، وأنت سترى، والشيطان لا يترك الإنسان، لأن الحلم من الشيطان فيها دلالة واضحة جدا على المعركة الدائرة الدائمة المستمرة المستعرة المشتعلة التي لا تتوقف بحال من الأحوال إلى يوم الدين بين بني آدم وبين الشيطان. حينما أمره الله جل في علاه بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فما زالت الحرب مشتعلة مستعرة لا يمكن أن تتوقف بحال من الأحوال. فما أن استطاع أن يهلك بني البشر سيفعل الشيطان بذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ذلك قال: والحفاظ على نفسك والعلاج من ذلك، وبين العلاج. قال: فليتفل ثلاثا، وفي رواية قال: فلينفث ثلاثا، وفي رواية قال: فليبصق ثلاثا. فإذا ذكر التفل وذكر النفس وذكر إيش أن يبصق، وهذه مختلفة، الثلاثة مختلفات. والحق كما قال علماؤنا ترمع بأنها يحمل بعضها على بعض، والمقصود به النفس بريق، المقصود به النفخ بريق وهو النفس. فالبصق هنا معناه النفس، وأيضا التفل معناه النفس، فهو نفخ بريق فكان تفلا، ولأنه كان فيه بعض التف فصار يعني في المعنى الثالث أنه قال فليبصق ثلاثا. العلاج من هذا بيّنه المسلم في غير ما موضع وبيّنه بأحوال ثلاثة، فهل هي مجتمعات يكون هو العلاج ولابد أن يجمع بين الجميع الذي ذكر ما ذكره المسلم، أم على انفراد أحد هذه الأمور يكون علاجا؟ أولا قال المسلم في بعض الروايات فليدفن ثلاثا فلينفذ ثلاثا فليبصق ثلاثا، هذا علاج، والنفس يكون على اليسار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الميمنة فيها الخيرات وأما الميسرة فهي للقادرات، وكما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في ترجله وتنعله وفي شأنه كله، وكان يجعل اليد الأخرى لقضاء الحاجات، فذاك يدفل ثلاثا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في الصلاة، قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يدفلن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا يدفلن عن يمينه فإن الملك عن يمينه، قال وليدفل على يساري أو قال تحت قدمي. ما زلنا مع الشريعة الغراء التي لم تترك شريدة ولا شا ولا ولا ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها، وما من شيء يضر الإنسان إلا والعلاج في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحلم من الشيطان للتحزين لإصابة المرء بالهم والغم والحزن، يقعده عن عبادة الله جل في علاه، يقعده أيضا حتى في الاعتقادات، يقعده عن حسن الظن بالله جل في علاه. لذلك كان السلام كثيرا ما يتعوذ بالله من الهم والحزن. ثم بين لنا العلاج، كأن سأل أسأل يقول يا رسول الله وما العلاج؟ إنه تصيبني كما حدث مع أبي سلمة رضي الله عنه، يصيبه الهم والغم فيمرضه فيصاب بالحمى فما يستطيع أن يتحرك، حتى أظهر الله له جل وعلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يعني يريحه من ذلك. فمن العلاج أن السلام قال فليدفل فلينفث فليبصق ثلاثا عن يساره، وقلنا عن اليسار وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ميمنة كانت محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعربه التيامن في كل شيء، قالت وكان يجعل يده الأخرى لقضاء حاجته بأبي هو وأمي. العلاج الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات فإن رأى ما يكره قال فليتعوذ بالله من شر الشيطان ومن شرها، فليتعوذ بالله من شر الشيطان ومن شرها، فليتعوذ بالله من شر الشيطان وليتعوذ من شرها. عندنا العوذ واللوذ، واللوذ هو صدق اللجأ لله جل في علاه في جلب المعروف أو جلب الخير، وأما العوذ فهو إيش؟ يعني يستعيذ بالله جل في علاه هو صدق اللجأ لله جل في علاه لدفع المكروه. ولذلك الشاعر ماذا يقول؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به فيما إيش؟ أحاذره. فكل ما يحضر المرء يخشى منه المرء كل مكروه يريد أن يدفعه فهذا هو العوذ، يستعيذ بالله صدق اللجأ لله جل في علاه، فالحصن الحصين أن يلجأ إلى ربه جل في علاه ليدفع عنه هذا المكروه. قال فليستعذ بالله من شر الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يتلاعب بالإنسان، ومن شر هذه الرؤية التي فيها أو تصيبه التي تصيبه بالهم والغم والحزن. والاستعادة من أعظم يعني ألوان العلاج لمثل هذه الهموم والغموم، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصيب بالسحر أنزل الله جل في علاه عليه المعوذتين، وقد ورد بسند فيه كلام أن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال عن المعوذات عن المعوذتين بلغت إلى 12 آية صحيح، فقال ولأن العقد كانت بنفس العدد، عقد السحر التي عقدها لبيد كانت بنفس العدد، فلما أنزل الله جل في علاه على نبيه المعوذات فكان كثيرا ما يتعوذ بهن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق لجأ لله جل في علاه. هذا العلاج الثاني. أما العلاج الثالث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخبر بها أحد، لا يخبر بها أحدا، لأنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر بها أحد لعلل. العلة الأولى لأنه قد يكون رجلا حاسدا مبغضا فيعني يظهر فرحه بالمكروه الذي يصيب هذا الإنسان، وهذه شماتة، والشماتة مقلقة جدا للإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا بيستعيذ بالله من شماتة الأعداء، وأيضا قد من بغضه له يفسرها له على إيش؟ على ما يكره، ويفسرها على الأمر المكروه. وقد جاءت الآثار بأنها أن الرؤية على رجل طائر، يعني حيثما أولت وقعت فإذا فسرها بالتفسير الذي فيه ما فيه من السوء والمكروه يقع للرجل المكروه. إذن عندنا العلاج أمور ثلاث، هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي خمس أمور، خمسة أمور. الأمر الأول أن يدخل ثلاثا على يساري، الأمر الثاني أن يتعوذ من الشيطان، وهذا أقوى أقوى الأمور في العلاج. الأمر الثالث لا يغبر بها أحدا، ولو أخبر بها أحد قد يصاب بالهم والغم، أيضا تظهر فيه الشماتة التي تصيبه بالهم والحزن وتقعده عن الطاعات وعن الصالحات بل عن حسن الظن برب الأرض والسماوات. وأيضا في رواية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فليتحول عن جنبه هذا، فليتحول إلى جنبه الآخر، فليتحول إلى جنبه الآخر. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيها التحول للتفاؤل بتحول من الشر إلى الخير، وهذا أصله ونظيره في الشرع موجود، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الاستسقاء خطب الناس ثم حول رداءه، هذه علامات من التفاؤل. وبهذا قد قلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الطيرة شرك وأصدقها الفأل، فسئل عن الفأل قال الكلمة الطيبة ليس حصرا وقصرا، هذا على باب التمثيل، وإلا فالتحويل هو الآن كان بإيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الاستسقاء بعدما انتهى من الخطبة حول رداءه من باب التفاؤل، فالفأل يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون أيضا بالكلمة الطيبة ويكون أيضا بالاسم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السرية ينظر في اسم الذي يتأمر على هذه السرية، إن كان يعني له اسم حسن كفائز كناجح كرابح كراجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يؤمره على السرية بغض النظر عن الكلام في مسألة الناجح والراجح. نحن بينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الأسماء لكنها من الفأل كما قلنا. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحول فيها دلالة من أن من أخذ الطريق ومن أخذ الأسباب في التحول من السوء إلى الحسن ومن المكروه إلى الخير، وهذا أيضا من أساليب الشرع أن الإنسان لابد أن يبشر بالخير وأن يأخذ كل الأسباب التي فيها بشارة الخير. لذلك أنت ترى أن هذه البشارة بشارة الخير والتفاؤل فيها حسن ظن بالله، هذا حسن معتقد، وحسن المعتقد يربي الإنسان تربية صحيحة على حسن العبادة. فحسن الظن بالله جل في علاه حسن معتقد حتى في حال الموت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربي، وكان هذا من دأب السلف من فعل السلف. كان ابن عباس رضي الله عنه ارضاه دخل على عائشة وعلى فراش الموت فأخذ يرجيها في ربها جل في علاه ليعظم حسن ظنها بربها، عندما قال لها رضي الله عنها وارضاها قال لها أنت حبيبة رسول الله وسلم، أنت زوجة النبي وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت المبرأة من فوق سبع سماوات، أنت التي أنزل الله فيك القرآن يتلى إلى يوم القيامة، فقالت إليك عني يا ابن عباس أنا أعلم بنفسي منك. لكن الغرض المقصود هذه سنة بالترجية في الله جل في علاه، أن ترجي الإنسان في الله جل في علاه ليحسن ظنه بربه. وهذه أيضا فيها من الأساليب كما قلنا للعلاج التحول من جانب إلى جانب حتى لا يتحكم فيك الشيطان. أيضا من الطرق التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها علاج، وهذه وصل الطريق الخامس هنا الآن، بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ورد ما يكرهه قال فليصلي وأقل الصلاة أن يصلي ركعتين. وهذه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا قام لأنه إذا قام فسيتحول، وإذا تحول سيذهب ليتوضأ، والوضوء أيضا يطرد مطردة للشيطان، الوضوء مطردة للشيطان، لأن الوضوء لابد له من تسمية والتسمية ولابد له بعد ذلك من أن يعني يجري الماء على يعني جسده ويصير متطهرا، والتطهر قرين الملائكة وعدم التطهر قرين الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذه فيها دلالة واضحة على علامات الإيمان، وأن الإنسان لابد أن يتلبس بعلامات الإيمان مطردة للشيطان. فقال فليصلي، فيذهب ويتوضأ ويصلي ركعتين، أيضا يذهب له هذا المكروه، وإنه لو صلى ناجى ربه جل في علاه، وهذا من صدق اللجأ، يكون صدق اللجأ بالقول وأيضا بإيش بالفعل، لأنه يلجأ إلى ربه جل في علاه بالتعوذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتعوذ، هذا صدق لجأ، وأيضا يصلي، وهذا أصدق ما يكون اللجوء إلى الله جل في علاه، أنه إذا حزبك الأمر أن تذهب إلى الصلاة. وهذا وصف بلال لنبينا صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا حزبه الأمر ماذا فعل؟ قام إلى الصلاة. ذلك نسلم، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، حبب إلي من دنياكم أدني الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ينادي فيها ربه جل في علاه. لذلك أحب الأوقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة. عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا دخل البيت يهش ويبش ويكون في مهنة الأهل، فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرف أحد، سبحان ربي العظيم، أنت بس لو هي شاورت لك بإصبعها انتهى الموضوع بقى. وتقول وهنا يأتي حديث ابن عباس وأنه يجوز الجمع في الحضر يعني من غير سفر ولا مرض ولا مطر. هنا بقى تأتيك بقى المسائل بأسرها في الرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تصف وصفا دقيقا تقول: فإذا أقيمت الصلاة أو إذا أذن المؤذن كأنه لا يعرف منا أحدا بأبي هو وأمي، ويذهب يلبي نداء ربه سبحانه جل في علاه. من المسائل الفقهية التي تتعلق بالباب وبهذا الحديث هو قوله في الرؤيا الحسنة: فلا يخبر بها إلا من يحب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الوصايا للإنسان بحيث أو بحيث أن يعني يدفع هذا المكروه وهذا الهم والغم عن نفسه في الحلم. قال: وإن كانت الرؤيا الصالحة أيضا لابد أن تحفظها حتى لا تضيع منك. وهذه نعم، والنعم لابد لها من أفعال حتى تحفظ، وإلا فقد قال الله تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. هذا أسلوب من الأساليب التي بها تحفظ النعم، ومن حفظ النعم أيضا أن تتحدث بها، بأن تنسب النعم البارية وأن تتحدث بها لقول الله جل في علاه: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحديث بها لسانا وإيش وجارحة لسانا بالكلام والنطق ونسبة النعمة لربها لربه جل في علاه بأن يقر ويقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول الله جل في علاه: فمن وجد خيرا، هذا الحديث القدسي، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من هذا أيضا أن يضيق على النعم، ولذلك حديث فيه ضعف حسنه بعض المعاصرين لكن فيه ضعف حقا للإسناد: استعينوا على قضاء حوائجكم بإيش؟ بالكتمان. أنت لا تعرف الحاسد من غيره، لأن الحسد يعني مهلك أيما مهلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفاظا على الرؤيا الصالحة التي أنت قد من الله عليك بها، بأنك يعني تجعل لها حرزا، فلا تخبر بها إلا من تحب، لا أن لا تخبر بها أحدا قط، ولا أيضا تخبر بها كل أحد. قال: وأن لا تخبر بها إلا من تحب. الأصل في الرؤيا الصالحة بأن هذه أمور يخلق، يعني هذه الرؤى أمور يخلق من خلق الله جل في علاه في عقل الإنسان، في قلب الإنسان حالة كونه نائما، تتعلق بما سيخلقه الله جل في علاه في المستقبل. يعني هي أمور يا الله تعالى يجعلها في قلب الإنسان، إلهامات خلق من الله جل في علاه في عقل الإنسان أو في قلب الإنسان حالة كونه نائما، ترتبط بما سيخلقه الله جل في علاه في المستقبل. ولذلك شابهت الوحي من هنا، لأنها قد تخبر بإيش؟ بالغيوب. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فيراها تكون كمثل فلق الصبح، فهي أمور يخلقها الله جل في علاه في قلب العبد، يعني تكون علامة وإشارة لما سيخلقه الله جل في علاه في المستقبل لهذا العبد، بشارة له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يخبر بها إلا من يحب، لأن من أحب سيحب لك الخير وسيحب لك البشارة، وأنه سيسارع في بشارتك بالخير. وأنت ترى كثير من الصحابة كانوا كذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترى أنه ربى أصحابه على الشفاعة الحسنة من باب إدخال السرور على المسلم. ومن عظم الأمور التي فيها إدخال السرور على المسلم أن تبشرها أو تفسر له الرؤية بما يحب، بل بما يدخل عليه البشاشة والسرور والخير والتأميل والترجية في الله جل في علاه. فلذلك قال: لا تخبر بها إلا من تحب. وأنت ترى الصحابة بعضهم لبعض كانوا يسعون سعيا حديثا في إدخال السرور على الغير، كما حدث من كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه عندما أنزل الله جل في علاه توبته في الكتاب ودخل مستبشرا، قام له طلحة متهللا مسرورا يدخل عليه السرور يقول: أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس، في ويهنئه بتوبة الله جل في علاه عليه. أبو بكر لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: أدعو يستجب لك، يأتي أبو بكر ويبشر ابن مسعود بذلك. فهذه من الأبواب العظيمة التي أيضا تعضد أو تقوي أواصر المحبة والأخوة في الله، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذه من أعظم أنواع الولاية، المحبة والنصرة لأهل الإيمان. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أحدا يحبك فأخبره بذلك، لأنه أولا سيستبشر لك خيرا وسيبشرك بالخير، وإن فسر لك الرؤية لن يفسرها إلا على خير ما تقع عليه، بحيث أن تقع على خير لك وأيضا تكون البشارة لك. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، لكني أختم ذلك بأن أقول: وإن كان إدخال السرور وإخبار من تحب بالرؤية الصالحة، فالعكس أيضا ترى بأن من يدفع عنك المكروه أيضا هذا من باب إدخال السرور. وهذا الذي فعله من أبو قتادة مع أبي سلمة عبد الرحمن أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، لأنه كان قد أصيب بالمرض عندما رأى الرؤية التي ليست رؤية صالحة. فإذا أبو قتادة رضي الله عنه أرضاه أزال الكراهة أو أزال الهم والغم عن أبي سلمة رضي الله عنه أرضاه عندما فسر له قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إزالة المكروه فيه ما فيه من إدخال السرور، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأفضل الصدقات وأفضل الإعانة هو أن ترفع الجهل عن الجاهل، هذه أفضل ما تقدمه لأخيك إدخالا للسرور عليه، وأيضا دفع لكل مكروه عنه بأن ترفع عنه الجهالة. ولذلك أبو هريرة سماها صدقة في الحديث، بل هي أعظم الصدقات على الإطراق. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فأعظم صدقات العلم. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: أولا الرجوع لأهل العلم، وهذه من الأهمية بمكان. العجب، كل العجب الآن أن يعني أنه التفاف، يعني يريدون طمس حقائق عقيدة أهل السنة والجماعة. لما يعلموا مثلا أن العقيدة ستظهر وهم يتبنون عقيدة منحرف، عقيدة إرجاء، عقيدة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. المحاربة من أجل إظهار هذه العقيدة المنحرفة، يعني أنا أريد أفهم شيء، دعونا من كل هذا الذي سنتكلم به. الشافعي يقول كذا، الشافعي يقول أن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، ابن عينة يقول أن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، ابن عبد البر يقول الإجماع أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الثوري يقول بأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ويأتي رجل متأخر اختلط عليه عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة المرجئة، فيقول: لا، هذه العقيدة وهذه العقيدة. ارمي الشافعي في البحر، وارمي ابن عينة في البحر، وارمي الثوري في البحر، مسائل أعجب مما تكون. ثم بعد ذلك لما يجد الضعف عنده فيما يتبنى يقول: طب أقر بالخلاف. خلاف إيش؟ طبعا نقر بالخلاف هي مداهنة، نقر بأي خلاف. والشافعي يثبت أن المسألة فيها إجماع، الثوري يثبت أن المسألة فيها إجماع، إن ابن عبد البر يثبت أن المسألة فيها إجماع، بمن نأخذ بعد ذلك؟ طبعا الشافعي لسه ميت أول امبارح، ابن عبد البر صلينا عليه الجنازة اليوم وقرأوا عليه الفتحة، صحيح ولا لا؟ والثوري أيضا حيموت إن شاء الله بعد بكرة، الثوري في الرعيل الأول. أنا ما أدري، حرام. هو التدليس في العلم ما ينفعش، ما ينفعش التدليس، وما ينفعش التصدير بقى لأحد من أحد الناس الضعيف في العلم يقول هذا من العلماء. نعم هو من العلماء، هو عندك من، وأنا أصدق أنه عندك من العلماء، لأنك لم ترى علماء، لأنك لم تدرب نفسك على الالتقاء بإيش؟ بالعلماء. هذه مصيبة، مصيبة والله، تدليس. والذي يعني يريد أن يدافع عن دين الله جل في علاه فليتحرك للدفاع عن العقيدة الصحيحة. ده سبب الاعوجاج الكلي في المواقف، هو سبب الانخرام في العقيدة. سبب الاعوجاج الكلي هذا بأنه ما فيش عقيدة، العقيدة مش صحيحة، ليس لا معتقد في الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلا صحيحة، ولا المعتقد في الإيمانات المهمة جدا والقدر صحيح. فستأتي المواقف أعوج مما تكون. ثم بعد ذلك المعوج يأتي يقول لك: الأكلسير هذا فيه كل شيء، كأن فيه فيل، فيه انظر إيش فيه هذا. وهذه عجب من العجب بمكان. فلذلك لابد لكل طالب علم حقا يريد أن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحافظ على العقيدة الصحيحة، لا يترك هذا مجالا لمثل هذه الترهات. لا، ليس هكذا، ليس هكذا الدين. لابد أيضا أن نجلس ونقول: هذا هو الدين الحق. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. لذلك قال: نقول من أهم الفوائد الرجوع إلى أهل العلم. الرجوع إلى أهل العلم، من أهل العلم بقى الآن؟ الذين نصفق لهم، الذين نحشد الناس لمسألة الندوات والحدوات والقصص، وعم محمود سافر وتزوج بنت عم محمود وهذا الكلام، هو هذا؟ لا، مش ممكن. ليس الرجوع لأمثال هؤلاء ينفع الأمة. الرجوع للعلم، لأن هذا أصل أصيل، أصله من كتاب ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث ظاهر جدا في حديث العسيف، يقول: فأنا يعني قالوا على ابني إيش الرجم فافتديت منه، يعني المتبرعون كثر حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تبرعوا وقالوا له: لابد لك من الاغتسال، أصابهم إيش؟ أصابهم الدعوة. ودعوة من؟ دعوة من لم ترد دعوته. قال: قتلوه قتلهم الله، مع ان معهم شطر علم، انما في زماننا الحمد لله يعني المساله مهويه بيضاء نقيه، لكن معهم شطر علم. فقال: قتلوه قتلهم الله. فيقولهم قالوا عليه الرجم فافتديته. ما هي المسألة بقى؟ طالما تبرع، إذا كنتم تبرعتم بموته أنا أتبرع بالافتداء. فقال فافتديته بإيش؟ بوليدة وبمئة من الغنم. ثم شوف وسط الرجل فقيه، لذلك قال كان أفقه منه. ثم قال فقابلت أهل العلم فذكروا لي أن على ابن الجلد 100 وتغريب عام، وأن على زوجة هذا الرجل الإيش؟ الرجم. فقال مسلم لأقضين بينكم بكتاب الله جل في علاه، وأظهر ذلك. فالأصل الرجوع لأهل العلم، وأيضا الرجوع لأهل العلم قال علماؤنا الراسخون، الراسخون في العلم هم الإيش؟ هم غير الأصاغر. الرجل عنده 140 سنة 150 سنة، اللي بيوصل لـ200 هذا الراسخ اللي ممكن إيش؟ ما هي بالكيل وصل. لا، الراسخ في العلم هو المتقن. والأصاغر عند قول النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم يوم في آخر الزمان عند الأصاغر، أصاغر الإتقان. الأصاغر هم أهل البدع والضلالة، الأصاغر هم أهل البدع والضلالة. لذلك أبو سلمة لما رجع لمن؟ رجع للقصاصين. كان ابن عمر يجلس في مجلس القصاصين يستروح بذلك، لكن عندما العلم يقول بقى يتكلم عن العلم لا يجلس إلا للعلماء. فأبو سلمة لمن رجع؟ رجع لصاحب مليء، رجع لأبي قتادة فأنجز له المهمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: الشيطان لا سلطان له على الإنسان، وله سلطان على الإنسان لقول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فسلطانه على الإنسان هو الغواية، هو أن يأتيه فيحزنه بالتحزين، هو أن يسلط عليه إيش؟ أولياءه. فهذا الذي يكون للشيطان على الإنسان. لذلك قال الله جل في علاه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يخوف أولياءه فلا تخافوا مخفوني إن كنتم مؤمنين. الفائدة الثالثة: من السنة البشارة وإخبار من يحب بالبشارة. بهذا نكون قد انتهينا الكلام على أنواع العلاج التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني قال بعض العلماء أن تكون مجتمعة، والصحيح الراجح أنها غير مجتمعة. أتى بواحدة منهن إن شاء الله تكون النتيجة على الخير، فإن استعاذ فقط أعاذه الله جل في علاه، وإن تفل على يساره دفع الله شر الشيطان وشر هذه الرؤية بما فعل، وإن تحول له أن يحظى بهذا التحول بالفعل إن شاء الله. فهذه المسألة مسألة فيها يعني الانفراد لا الاجتماع، لا سيما أن هذا من تأصيل الشرع، تأصيل الشرع في التيسير والتنويع من أجل اليسر على الإنسان. ممكن إنسان لا يستطيع أن يقوم أن يصلي ركعتين، لكن يسهل عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر الرؤية. وأيضا منهم من يستعيذ ويدفل، فما سهل عليه فهو الخير، ما سهل ما أخذه فهو الخير، ويدرأ عنه هذا المكروه من باب التيسير، من باب تيسير هذه الشريعة الغراء.